هذه يا إخوة قصيدة في أبطال مطار منق، تقبلهم الله من دولة الإسلام في العراق والشام، أسأل الله لهم القبول. يوم أشوف قدام الشهيد يهجر الدنيا لجنات الخلود، يوم أشوف قدام الشهيد يهجر الدنيا لجنات الخلود، يا ابن مالك يا البراوين الحفيد ينتهج فعلك على عز وشهود، قلب خباب في عزم الحديد جهزوني يا عسى ربي جود، قلب خباب في عزم الحديد جهزوني يا عسى ربي جود، فالإمام هو العدو حصنه عتيد قدم المولى نفسه في صمود، فالإمام هو العدو حصنه عتيد قدم المولى نفسه في صمود، بالمفخخ جاهزونه من محيد أقسم برب خرى كل الوجود، بالمفخخ جاهزونه من محيد أقسم برب خلق كل الوجود، غدر الدنيا ولبان المجيد غدروا يرجي رضا رب ودود، ويا حروف الشعر هاتي من جديد وانثري لبوه شم أحلى ورود، يا معاد الحر والعذر السديد ذل نفسنا الولي حط القيود، قالها في عزه عزم عتيد يوصي الاخوان يا نعم الورود، سار في زحف على الكافر يبيد واصطدي امبي على دار الخلود، سار في زحف على الكافر يبيد واصطدي ذيبهم منصور يا خلق حميد، يا خلقهم يا لسد يا ابن العبود، مبتسم دايم وفي حال سعيد بالمعارك ذيب بيعرف الركود، وهي دباح يا العقرب السري، وهي دباح يا الفعل الفريد، التقى بالله في وضع السجود، وهي دباح يا الفعل الفريد، التقى بالله في وضع السجود، لا تلومونا ترى فكر شريد بنعيم خالد ما له حدود، وبرحمة يا أسد عمر مديد بجنان مشكور الجهود، رمي اللي بالفؤاد أغنى فقيد معي نفس ما تخادل البعود، جهزوني بعدهم والله شهيد لدحر صفوف العدا وحرق جنود، يا إلهي خذ شرايين وريد كلها لرضاك ملكك يا يا إلهي، خذ شرايين وريد كلها لرضاك ملكك يا ودود، يا إلهي ما انته بعفوك بعيد بالطف بعبد على ذنب يعود، اكتب الختم من الدنيا شهيد خرص لرضاك يا رب الوجود، اكتب الختم من الدنيا شهيد خلص لرضاك يا رب الوجود، خلص لرضاك.